سهرة مع زملاء أو غيرها، يجب أن تؤدي هذه الأمانة مع إخوانك في مساجد الله في بيوت الله، واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين. ومن عظم شأن الجماعة أن يؤدبها الله حتى في الخوف، في صلاة الخوف، كما قال تعالى: وإذا كنت فيهم لا قبل لهم الصلاة فلتكن طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا ورائي، ولتأتي طائفة أخرى يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والعائد. وتؤدى بإخلاص بخشوع بطمأنينة، يرجو ما عند الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، ويعلم أنها عمود دينه وأنها الركن الأعظم بعد الشهادتين. وهكذا المؤمنة تؤديها كما شرع الله، عن إيمان وإخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله عز وجل. فهي أمانة عظيمة، بل هي أعظم الأمانات بعد التوحيد وترك الشرك. وهكذا الزكاة التي فرضها الله أمانة، صوم رمضان أمانة، حج أمانة، بر الوالدين أمانة، صدق الحديث أمانة، صلة الرحم أمانة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من فرائض الله، يجب أن تؤديها عن إخلاص وعن رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الجوارح من قلب ولسان وأنف وسمع وبصر، هذه الجوارح أمانات، ويد ورجل كل أمانات، يجب أن تصونها عن محارم الله، ويجب أن تستعملها لطاعة الله. أعطاك الله إياها وأنعم بها عليك لتؤدي حقه وتبتعد عما نهى عنه، ولتشكره على نعمته العظيمة بأداء فرائضه وترك محارمه، فتستعمل سمعك فيما ينفعك وتصون عما يضرك، تصون عن سماع ما حرم الله من الأغاني وآلات الملاهي والنميمة والغيبة وغير هذا مما حرم الله، تصون بصرك عما حرم الله، تصون قلبك عما حرم الله من العقائد الباطلة والخبيثة من النفاق والغش والخيانة والحسد وغير هذا من أمراض القلب، تصون لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة والسب وغير هذا مما حرم الله، تصون يدك ورجلك عن البطش بيدك أو برجلك عن فيما حرم الله، تصون هذه الجوارح، تصون هذه الأعراض، تصون هذه الأدوات عما حرم الله، وتستعملها في طاعة ربك الذي خلقها لك وأعطاك إياها وأنا بها عليك لتشكره، وتستعملها في مراضيه، وتستعين بها على حاجاتك. فالمؤمن والمؤمنة كلاهما يجتهدان في أداء هذه الأمانة حقا عن إخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله عز وجل. ومن الأمانة أن تبتعد عن كل ما حرم الله، أن تبتعد عن كل ما حرم الله من قول أو فعل، ترجو ثواب ربك وتخشى عقابه، تحذر محارمه رغبة فيما عنده وطاعة له وابتغاء لمرضاته، لا تقيد لشيء ولا رضا لعمر ولا رياء ولا سمعة، ولكن تفعل ما تفعل من الخير وتدع ما تدع من الشر طاعة لله تعظيما له وإخلاصا له، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين خالصا. هكذا المؤمن كل عمله لله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ومن رعاية الأمانة أن تؤديها كما شرع الله، أن تؤديها كما شرع الله بدون غلو وبدون جفاء، فالصلاة تؤديها كما شرع الله بغير زيادة ولا غل ولا جفاء وتقصير، وهكذا الزكاة والصوم والحج والزكاة، تتحرى ما شرع الله من دون زيادة ولا نقص، وهكذا الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين، تؤدي ذلك بأمانة بإخلاص بتحري الشرع، فلا تكن غاليا في افعالك زائدا مفرطا، لا، ولا تكن جافيا مقصرا، ولكن عليك بالسداد، عليك بالاستقامه، عليك بتحري الحق في اقوالك واعمالك، فلا غلو ولا افراط ولا تقصر وجهك، كما قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني المتكلفون الزائدون على ما شرع الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: اياكم والغلو في الدين، فانما اهلك من كان قبلهم في الدين. والله يقول سبحانه: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. خاطب اهل الكتاب، والامر عام لنا ولهم، نهاهم فهو نهي لنا ان نغلو في الدين كما غلا اولئك. وليس لنا ان نقصد ونجهو كما جفى الاخرون، ولكن بالقصد، نسلوا بالقصد، وكذلك جعلناكم مثلا وسطا، لا غل لا غلو ولا تقصير، لا زياده ولا جفا، بل على الطريقه والسيره التي رسمها الله لعباده وسار عليها رسوله عليه الصلاه والسلام. فالمؤمن والمؤمنه دائما وابدا يتحريان ما شرع الله في كل شيء، ويبتعدان عما حرم الله في كل شيء، وهكذا تؤدى الأمانة، هكذا تؤدى الأمانة في تحري الحق، وأن يؤدى كما شرع الله، وبالبعد عن الباطل، وأن يحذر كما حذر الله منه. وهكذا أمانة الناس، وهي القسم الثاني حقوقهم، عليك أن تؤديها، تؤدي حق العباد. في البيع والشراء، في التأجير، في المداينة، في غير ذلك. لا تكن غاشا لإخوانك، ولا خائنا لهم في المعاملة، ولا كذابا، ولكن تعاملهم كما شرع الله، تعاملهم كما شرع الله في كل شيء. هكذا المؤمن. يا أيها الذين آمنوا، يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول سبحانه: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فعليك أن ترى الأمانة في حق الله، وتؤدي حقه كما شرع، وتبتعد عما نهى عنه كما شرع، وعليك أن تؤدي أمانات الناس. فالوديعة تحفظها وتصونها، والعرية تصونها وتحفظها حتى تؤديها، والديون تجتهد في أدائها إلى مستحقيها، كما أحسنوا إليك تحسن، خيار الناس أحسنهم قضاء. وهكذا جميع الحقوق التي عليك لإخوانك يجب أن تؤديها، أن تؤدي فيها الأمانة، وأن تحذر الخيانة. وهذا عام في جميع المعاملات، فإذا عهدت لا تغدر، وإذا وعدت لا تخلف، لا تشبه بالمنافقين، وإذا عقدت العقد فأوفي بالعقد ولا تكن فيه، كن غاشا بعقودك غير خائن. وهكذا من أداء الأمانة أن تعدل في الخصومة، فلا تظلم خصمك، تعدل في خصومة، تضرب حقك بعدل بغير كذب ولا ظلم. وإذا كان الحق عليك تؤديه بغير ظلم ولا مماطلة، بل إن كنت قادرا أديته كما أمر الله، وإن كنت عاجزا أوضحت الحقيقة وسألت الله أن يعينك على أداء الحق، وخاطبت أخاك بالكلام الطيب وما ينبغي أن يقال من الكلام الحسن، فعليك بالعدل والأمانة ظالما أو مظلوما. إن كنت ظالما فاتق الله وارجع عن الظلم، وأدي الأمانة والحق بكل عناية. وإن كنت مظلوما فعليك بالطرق الشرعية، لا يخرج كونك مظلوما عن الطرق إلى الطرق الموجهة والتماس الخيانة، ولكن أسلك الحق ظالما أو مظلوما. فالظالم يرجع ويتوب إلى الله ويطلب الحق في طريقه الشرعي، والمظلوم كذلك يطلب ظلامته وحقه في الطريق الشرعي، لا بخيانة ولا بكذب ولا بغير هذا مما حرم الله. ومتى أدى المؤمن الأمانة ورعاها وأدت المؤمنة الأمانة ورعتها استقام أمر الناس واستقام المجتمع وصلح في دينه ودنياه. ومتى خان هذا وخان هذا وخانت هذه وخانت هذه كثر الفساد في المجتمع وصار الخطر عظيما لحلول العقوبات العامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا بد من الجهاد للنفس، لأن النفوس ميالة إلى بعض، إن النفس لأمارة بالسوء إلى راحة الرب، فلا بد من جهاد هذه النفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا بد من جهاد النفس، كل واحد جاهد نفسه حتى يؤدي الحق الذي عليه، وحتى ينصف أخاه، وحتى لا يهون في شيء. ومن جاهد فإنه جاهد نفسه، فأنت مخلوق للعمل، مخلوق لعبادة الله، لطاعة الله، فعليك أن تجتهد في أداء حق الله وحق عباده كما أمر الله وكما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا بد من الجهاد والصبر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد الإيمان بالله ورسوله، ولا بد العمل الصالح الذي أوجبه الله عليه، هو من الإيمان. فلا بد من أداء ما فرض الله وترك ما حرم الله تحقيقا لإيمانك وأداء لواجب إيمانك، ومنه التواصي بالحق والتناصر، فهو من واجبات الإيمان ومكملات الإيمان، وهكذا التواصي بالصبر، فهما عملان صالحان داخلا في الإيمان وفي العمل الصالح، ولكن الله نبه عليهما لعظم شأنهما. فلا بد من التواصي، ولا بد من الصبر بالحق والتواصي بالصبر. الرجل مع إخوانه وزملائه وأهل بيته، والمرأة كذلك مع أهل بيتها ومع زوجها ومع زميلاتها إلى غير ذلك. التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وبذلك التواصي بأداء الأمانة وعدم الغش والخيانة في كل شيء. لا يمنعك حبه وقرابته منك أن تنصح له وأن تأمره بأداء الأمانة، ولا يحميك بغضه على أن تغشه وتخونه، ولكن تؤدي الأمانة لصديقك وعدوك. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يا أيها الذين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فلا تقرأ يا أيها كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا فاعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. ويقول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض. مقتضى الولاية أن تؤدي الأمانة، فالمؤمن ولي أخيه وأخته في الله، والمؤمنة ولية أخيها في الله وأختها في الله، فلا بد من أدائها للجميع. فلا ظلم ولا غيبة ولا نميمة ولا غش ولا خيانة ولا كذب ولا تعدي على أخيك وأختك في الله، لا في مال ولا في نفس ولا في عرض. ومن أداء الأمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح والدعوة إلى الله حسب الطاقة، كله من أداء الأمانة حتى يسعد المجتمع وحتى يستقيم على دين الله وحتى يفوز برضاه وبالعاقبة الحميدة. والغفلة والإعراض والتساهل وسائل للشر والفساد وفساد المجتمع، والعناية بأداء الأمانة والمناصحة والتوجيه والخير من أعظم أسباب صلاح المجتمع وسعادته وسلامته من غضب الله وعقابه. وهذه الجوائز كلها أمانات هذه الجوارح كما تقدم كلها منات، فالواجب أن تصونها عن محارم الله سمعا وبصرا لسانا وشما ويدا ورجلا وجميع أعضاء، يجب أن تصونها عن محارم الله، ويجب أن تستعين بها في أداء ما أوجب الله عليك، وأن تحذر ما حرم الله عليك، وأن تكون عونا لأخيك في كل خير وعونا له على ترك كل شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب نفسه. والحديث الآخر: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان بحاجة أخيه كان الله بحاجته، والله بعبد ما كان العبد بعون أخيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، يعني واحد إذا اشتكى في عضو تداعى له سير الجسد بالسهر والحمى، هم شيء واحد، التناصح تعاون الأخين التواصي بالحق. ويقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمته. فلا بد أن تنصح لله بتوحيده وطاعته واتباع شريعته والإيمان به وبرسله عليه الصلاة والسلام وتصديق كل ما أخبر الله به ورسوله، ولا بد الإيمان بالرسول بالكتاب العزيز والقرآن تصديق أنه كلام الله وأنه جاء بالحق، وأن الواجب طاعته وامتثال ما فيه والحذر ما نهى عن هذا القرآن، لأنه كتاب الله نهانا فيه وأمرنا، فالواجب أن ننصحنا بامتثال أوامره وترك نواهيه والإيمان بأنه كلام الله حقا منه بدأ وإليه يعود. وهكذا نصح الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان بأنه رسول الله وتصديقه لما جاء به واتباع شريعته والحذر مما نهى عنه، فرد ما تنزع فيه الناس إلى الله والرسول، كله من نصيحة الله والكتاب، أن نرد ما تنزع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من نصيحة الله والعباد والكتاب. والنصيحة العامة للمسلمين بالدعاء لهم ظهر الغيب أن الله يوفقهم ويهديهم صراطهم المستقيم ويعينهم على كل خير ويصلح لهم البطانة والتعاون معهم في كل خير، التعاون معهم في كل ما هو طاعة للرسول، والتعاون معهم في ترك كل ما نهى الله عنه ورسوله، والمناصحة الشرعية كتابية كل هذا من نصيحة الولاة الأمور، والتعاون معهم في الخير وفي ترك الشر، والنصيحة لعامة المسلمين بتعليمهم توجيههم، هذا من الأمانة على ولاة الأمور وعلى العلماء أن ينصحوا لعامة المسلمين ويؤدوا لهم الأمانة التوجيه والتعليم والإرشاد وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستقيموا وحتى يسلكوا الطريق القويم الذي به سعادتهم وبه نجاتهم، كل هذا من أداء الأمانة. والله المسؤول جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لأداء الأمانة على وجه الذي يرضيه، وأن يعيننا جميعا من الخيانة، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدي صراطه المستقيم، وأن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والاستقامة عليه، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا ويهديهم صراطه المستقيم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجعلهم ولاة مهتدين، وأن يصلح لهم البطانة، ويجعلنا جميعا من أعوانهم على خير، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما الآن فدور الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل: هل يندرج الموظف الذي لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب، هل يندرج تحت هذا القول قول الله عز وجل: ويل للمطففين؟ وبما تنصحون من هذا حاله، وبما تنصحون رئيسه الذي يعلم عنه ويسكت؟ الموظفون داخل في ذلك، كل موظف عليه ان يؤدي الامانه التي اسند اليه، فالأمير يؤدي الأمانة والقاضي يؤدي الأمانة ومدير المدرسة مدير الشرطة مدير البلدية رئيس البلدية الشرطي الجندي كل واحد عليه أن يؤدي أمانة كما شرع الله عليه أن يؤدي الحق الذي أسد إليه وأن يخلص فيه وأن ينصح فيه ولا يخون من ائتمن في ذلك سواء كان موظفا للدولة أو موظفا لغيرها من الرعية على الموظف أن يؤدي حق الله أولا الذي عليه وأن يؤدي حق الذي ائتمنه وجعل في هذه وظيفة أي وظيفة كان من تدريس أو قضاء أو جندية أو غير ذلك أو بيع أو شراء أو بناء أو غير ذلك من الشؤون كل واحد عليه أن يؤدي الأمانة فيما أسند إليه وأن يتقي الله في ذلك وأن يؤديها على خير ما يستطيع وينصح فيها لله ولعباده ويحذر خيانة. نعم. وعلى مديره على المدير والأمير والوزير إذا رأى من تحت يده شيئا من الخيانة والتقصير أن يقوم عليه وأن يوجهه إلى الخير وأن ينصح له حتى يؤدي الواجب وأن يعاقبه إذا لم ينفع به النصح بما يستحق من العقوبات التي قد عينت وبينت وهو يعرفها حسب التعليمات التي لديه يعاقبه بالعقوبات التي لا أشغله شرع الله عز وجل حتى ينفجع عن خيانته وعن تقصيره. هل خائن الأمانة منافق وهل يجوز العمل معه؟ الخيانة قسمان قد تكون نفاقا إذا أظهر خلاف ما يقصد هذا النفاق يظهر أنه أمين وليس بأمين يظهر أنه أدى الواجب وليس كذلك وتكون تقصيرا وظلما وعدوانا إذا تساهل بذلك وأظهر الخيانة وأظهر التقصير ولم يبالي يكون عاصيا مجاهرا ليس من جنس المنافقين بل عاصيا مجاهرا فيستحق العقوبة بقدر تقصيره وإخلاله بالأمان. يقول السائل أدى في هذا الزمان انغماس كثير من الشباب والفتيات بالملذات والشهوات مع علم الآباء بذلك أو من له ولاية عليهم دون أن يفعل شيئا لهم مما أدى إلى كثرة الفساد والتعريض للفساد. نسأل الله السلامة نرجو من الله ثم منكم النصح لولاة الأمور وجزاكم الله خيرا. الواجب على ولاة الأمور وعلى كل إنسان أن ينصح لله والعباد فعلى القائم على البيت أن يتقي الله في أهل البيت من أولاده وزوجاته وغيره حتى يستقيم الحق وحتى يؤدوا الأمانة وحتى يحذروا ما حرم الله ويبتعدوا عن ما حرم الله. وعليه أيضا هو أن يكون أسوة قدوة لهم الخير عليه أن يكون قدوة فإذا رأوه لا يصلي تأثوب في عدم الصلاة وإذا رأوه يزخر تأثوب في ذلك وإذا رأوه حليقا تأثوب إلا من رحم الله وهكذا. فعليه يؤدي الأمانة بطاعة الله ورسوله هو أولا يبدأ بنفسه عليه يجاهدها لله حتى يكون قدوة في الخير وعليه أيضا أن يجتهد في إصلاح من تحت يده وهكذا الأمير هكذا مدير أي مكان مدير المدرسة مدير الشرطة ولأي مدير أي عمل يجعله مديرا وهكذا الوزير وهكذا أمين البلد أمين البلدية أمين كذا أمين كذا كل إنسان استطيع على شيء فعليه أن يتقي الله في هذه الرعاية وينصح فيها ويبدأ بنفسه حتى تكون قدوة في الخير. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعي الله يسترعيه الله رعية ثم لا يتدواه وينصح إلا لم يدخل معه بالعلم. والوقت الآخر ما من عبد يسترعي الله رعية يموت يوم يموت هو غاش لرعيته إلا حضر الله عليه وسلم. وكلكم راعي وكلكم رعية حديث عام يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم رعية فالأمير على الناس راعي وسع رعيته والرجل راعي في أهل بيته وسع رعيته والمرأة راعي في بيت زوجها وسع رعيتها والخادم راعي هنا سيده وسط رعيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم رعيت. كل واحد مسؤول عما استرعاه الله عليه، فعلى أمر البلد وعلى بلديتها وعلى غيرهم من استرعوا على شيء أن يؤدوا الأمانة فيجتهدوا في أداء الحق وأن يكون قدوة صالحة، وعلى العالم والقاضي والمدرس أن يؤدي الأمانة فيما وكل إليه، وهكذا كل إنسان يؤدي الأمانة ويبدأ بنفسه حتى يكون قدوة صالحة في اتباع أهل بيته وموظفيه له. فإذا رأوه سباقا للصلاة في الجماعة، سباقا للخير، تأسى به أولاده وموظفوه، وإذا رأوه منحرفا متأخرا عن الصلاة منهمكا في المعاصي تتأسى به كثير منهم أو كلهم إلا من رحم الله. فالواجب الحذر، الواجب الحذر أن تكون قدوة في الشر، والواجب أن تحرص على أن تكون قدوة في الخير، قدوة في طاعة الله ورسوله، إماما في الخير. ولهذا كان من دعاء عباد الله الصالحين عباد الرحمن أنهم قالوا: اللهم اجعلنا والذين لا يشهدون الزور إذا مروا مروا كراما، والذين إذا ذكروا لم يخر صوما، والذين يقول ربنا هب لنا والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسألوا الله أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين وأن يجعلهم للمتقين إماما. فكن المؤمن إماما في الخير وقدوة في الخير، هذه نعمة عظيمة، ويحصل مثل أجور من هداه الله على يديه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر أهله. فإذا كان الأمير والوزير والمدير وغيرهم إذا كانوا قدوة في الخير صار لهم مثل أجور أتباعهم ومن تأسى منهم الخير، وإذا كن قدوة في الشر ودعاة للشر صار عليه مثل أوزار من تبعه الشر الذي دعوا إليه واقتدى بهم من هو تبع لهم في ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يشكو كثير من إدارات أو الشركات من تضييع الطلبات وعدم العناية بها، وأحسن أحوالها عندما يوجد في بعضها مصلى صغير يصلي فيه المراجعون وكثير من الموظفين والإداريين، يتهاون البعض في إقامة الجماعة في أعمالهم. ألا يتعارض هذا مع أمانتهم؟ ثم نرجو التوجيه بإقامة مصليات كبيرة في كل الدوائر وتتوقف الأعمال تماما مع وقت الصلاة. هذا هو الواجب على جميع الدوائر أن تتوقف وقت الصلاة ويصلوا جميعا في المسجد الذي يليهم، وإذا بعدت عنه مساجد جعلوا مسجدا أو مصلى عندهم يصلون فيه جميعا، ويكون رئيس الدائرة وموظفوها الكبار هم السابقون، هم قدوة، يتقدمون إلى الخير حتى يقتدى بهم من دونهم، فيتأخرون على مدير المحل ورئيس المحل وعلى موظفيه الكبار أن يكونوا سابقين الخيرات مسارعين الخيرات يقتدى بهم الخير، فيكونوا في الصف الأول مسارعين الصلاة لأدائها في الجماعة حتى يقتدى بهم من دونهم. هذا هو الواجب على الجميع، وعلى ولاة الأمور أن يلاحظوا هذا، على ولاة الأمور أن يلاحظوا جميع الدوائر حتى تستقيم على أمر الله ورسوله، حتى يؤدوا الصلاة كما شرع الله. نعم. يقول السائل: رجل يسكن في جدة ويريد حج هذا العام، ويريد إيصال أهله إلى المدينة، فهل يحرم من ميقات أهل المدينة أم من جدة؟ إذا كان سكان جدة فإن الإحرام عليه يكون من جدة، ولو ذهب المدينة، ذهب المدينة لإيصال أهله أو لحاجات أخرى ثم رجع يحرم من أهله، من ميقاته أهله، من دون المواقيت ميقاتهم أهلهم. لما وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله: ومن كان دون ذلك دون مواقيت فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. فالذي يجد من جدة قال لجوم السلام والسلام، واللي في الشرائع من الشرائع إذا أراد الحج أحرم مكان أو العمرة أحرم مكان. نعم. هل يجوز استلام أراضي خارج منى ووضع الحجاج فيها بحجة أن هناك ازدحام متوقع؟ الواجب على كل حاجة يلتمس المكان في منى ويجتهد ويعتني يحرص، فإذا عجز ولم يجد جلس في أي مكان ولا حرج عليه والحمد لله، لكن يحرص على نزوح منها كما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عجز ولم يجد وجلس في خارج منها في مزدلفة أو في جهة مكة أو في أي مكان فلا حرج عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما التساهل لا يجوز، تساهل ولا يتساهل ويجلس في اي مكان، لا لابد يلتمس يجتهد يسال يحرص لعله يجلس. نعم. ما حكم تاخير رمي الجمرات الى اليوم الثالث من ايام التشريق خوفا من الزحام والعجز عن ذلك؟ السنه المبادره، السنه كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وايام التشريق، السنه المبادره إلى الرمي والعيد، أما العجل فما في الليل ولا حرج على الصحيح، ولا بعد غروب الشمس إلى آخر الليل، إذا عجز عن غروب النهار أو منعه مانع، وهكذا النساء قد يشق عليه في النهار يرمون في الليل ولا يؤخرون، هذا هو السنة، ومن أخر أجزأه ذلك بالنية، أجزأه بالترتيب النية، تأخره يوم الثاني عشر أو الثالث عشر ثم رتبه بالنية، جاز ذلك عند جمع من أهل العلم، لكن تركه أولى، الذي ينبغي المحافظة على السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أيام منها أيام رمي كلها، لكن ولو ينبغي المؤمن أن يتسهل الرخص وأن يعتني برمي في يوم العيد وبالجمرة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق أو يقصر، الحلق أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يوم الحادي عشر يوم ثلاثة جمار يبدأ بالصورة التي تلي الصيام الخفيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة هي الأخيرة، يعني رماها يوم العيد تكون هي الأخيرة، وهكذا في الثاني عشر، ثم له تعجل قبل غروب العشاء، وإن حب التأخر تأخر إلى يوم الثالث عشر ورمى بعد الزوال قبل غروب الشمس، في اليوم الثالث عشر الرمي كله قبل غروب الشمس في اليوم الثالث عشر، لأنه آخر الأيام بعد الزوال إلى غروب الشمس. نعم. هل يجوز الإحرام بالحج تمتعا يوم الثامن من ذي الحجة وأداء العمرة والتحلل منها ثم التلبية بالحج وهو يلبس ملابس الإحرام أم يخلعها؟ لا لا ويحرم مرة ثانية في الحرم ويذهب إلى منى يوم التروية قبل صلاة الظهر؟ لا لا، إذا دخل مكة يوم الثامن من بلاده العمرة طاف وسعى وقصر وحل ثم إذا شاء أهل بالحج حالا وإن اغتسل وتطيب ثم أهل يكون أفضل، ولو كانت إحرامته عليه أهل في الحال لا بأس، لكن كونه يضعها ويغتسل ثم يلبسها مرة أخرى أفضل، كما قال ابن عائشة لما أرادت الحرام اغتسلي وردع الأمر لما كانت حائضة ولم تتمكن من أداء الأمر أمرها به، فدعم الأمر أن تغتسل وأن تحرم بالحج تكون غائبة. المقصود أنه إذا دخل يوم الثامن أو يوم التاسع أو ليلة التاسع معتمرا متمتعا طاف وسعى وقصر ورحل هذا أفضل، ثم يبدأ بالحج وإن كان إحراماته عليه، ولكن كونه يغتسل ويتطيب لحجه هذا أفضل، ثم يحرم بالحال أو بعد ساعة أو بعد ساعتين يوم الثامن أو في ليلة عرفة أو في صباح عرفة، كله بحمد الله واسع، لكن الأفضل أن يكون إحرامه يوم الثامن، يحرم من العمرة يوم الثامن يبادر بالإحرام بالحج ثم يتوجه إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم. يقول السائل: إن أمي امرأة كبيرة في السن ولا تستطيع السفر بالسيارة، حيث إذا ركبت السيارة تصاب بإغماء ولم تؤدي فريضة الحج، فهل يجوز أن أحج عنها أو أوكل من يحج عنها؟ نعم. يقول السائل: إن أمي امرأة كبيرة ولا تستطيع السفر بالسيارة، حتى إذا ركبت السيارة تصاب بإغماء ولم تؤدي فريضة الحج، فهل يجوز لي أن أحج عنها أو أوكل من يحج عنها؟ إذا كان بالإمكان أن تحجج الإبل، كان تستطيع الحج تطوف تستطيع الحج على الإبل، فالناس يحجون على الإبل إذا كان تستطيع قد اعتادت الإبل تستطيع الإبل يحمل تحج الإبل على الإبل. أما إذا كان تستطيع ذلك هي معلومة، إذا تستطيع الحج على السيارات وعلى الإبل تحج عنها. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبي شيء كبير لا يفقع الله أفحج عنه؟ قال فجع نفسه. وجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أبي شيء كبير لا يسوى الحج والضعن أما حج عن واعتبر؟ قال حج عن نفسه واعتبر. فإذا كانت لكبار سنها لا تستطيع الحج في السيارات ولا في الإبل تحج عنها والحمد لله. أما إن كانت تستطيع فحاول أن تستطيع على السيارة أو على الإبل أو على غير الإبل البغال أو الحمير. المقصود إذا استطاعت سيد مكة على شيء من المركوبات تحج بهذا ما استطعت، إذا استطعت ذلك واستطعت ذلك. أما إذا كان لا تستطيع لفقرها أو لعجزها من جهة بدنها فهي معلومة الحمد لله. نعم. يقول السائل ما حكم حج النافلة عن الوالد الميت أو الوالدة الحية الضعيفة؟ لا مانع الحج الميت نافلة ينفعه ذلك وينفع الحاج ويزوره الله عز وجل. وهكذا الأم الميتة كل ذلك طيب، أو أخيه أو عمه أو خاله أو زوجته أو عن غيره من أحبابه وأصدقائه لا بأس. أما الحي فيه تفصيل، الحي كان عاجزا لا يستطيع الحج الضعن لا يستطيع الحج فحج عنه لا بأس ولو نافلة. أما إذا لم يستطيع فلا يحج عنه هذا الصواب، لأن العجل إنما جاء في من لا يستطيع الحج ولا الضعن. يقول السائل من أخذ عمرة في أشهر الحج ولم ينوي الحج فهل عليه دم؟ إذا أخذ عمرة في أشهر الحج ولم يحج فعليه، لكن إذا حج صار متوسعا ولو نوى التوسع لقدم إلى قعدة التجارة وغيرها وأدى العمرة ونيته أن يرجع إلى أهله ثم وفقه الله حج يكون متوسعا، ليس توسع النية على الصحيح. من تأدى العمرة والحج في عام واحد والعمرة في أشهر الحج صار متمتعا على الصحيح وإن لم يروي ذلك عند قدومه. وعليه الهدي الذي تمتع شاة واحدة أو سوء بدنة أو سوء بقرة. فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة أو في أيام من المجلس قبل عرفة وسبع إذا رجع إلى أهله. نعم. يقول السائل أسرة لكل فرد منهم دخل معين ويأخذون الأضحية من مالهم المشترك، فهل عليهم جميعا الإمساك عن قص الشعر وتقليم الأظافر وغير ذلك بما فيهم النساء؟ إذا كانوا أهل بيت واحد واشتركوا فعليهم لا يقصوا شعر ولا ظهر. إذا كانوا مثل أخوين في بيت واحد أو ثلاثة أو أب وأولاد مشتركوا في المال وضحوا لا يأخذ شعره ولا ضحى إذا دخل شعره العجة حتى يضحوا، لأنهم يضحون يعمهم الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر العجة وأراد أحد من يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظهره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. أما إن كانوا لا تابعين لأبيهم أبوهم هو اللي يضحي من ماله أو لأخيهم أبوه هو القائم على البيت هو اللي يضحي من ماله، المضحي هو الذي أنفق المال هو الذي أخرج المال اشترى الضحية هو المضحي لا يكون شعري ولا ضريح. أما غيره فليس المضحي بل هو مضحى عنه، فالصحيح أنه لا يلزمه شف. وإن قال بعض الفقهاء يكف عن شعري والظهر لكن لا دليل على ذلك. المضحي من أخرج المال من أنفق المال في الضحية من مال. نعم. أما الوكيل وكيل الضحايا والأوقاف والوصي ليس بمضحي ولا يمتنع ولا يلزمه الامتناع من اظفار او شعر. يقول السائل يوجد لي جيران ولكنهم لا يصلون في المسجد جميع الاوقات ولم اشاهدهم في المسجد منذ ان سكنت منذ سنوات، وسبق ان نصحتهم عده مرات ولكن لا فائده، فما هو توجيهكم في ذلك؟ الواجب نصيحتهم والاستمرار في نصيحتهم منك ومن اخوانك الجيران، تذهب إليهم أنت وإخوانك ثلاثة أربعة تنصحونهم ترشدونهم الخير حتى يؤدوا الصلاة في الجماعة. هذا الواجب عليكم. والواحد قد يتساهل لكن إذا ذهبت معك جماعة من إخوانك ولا سيما إمام المسجد يكون في ذلك الخير العظيم، لعلهم يستحون ويستجيبون الحق. فإن أصروا ولم يبالوا ارفعوا أمرهم إلى الهيئة حتى تقوم بالواجب لإلزامهم بالحق وزجرهم عن الباطل وتأديبهم. فيجب السكوت عنهم ويستحقون الهجر في الهجر والتأديب إذا لم يقبلوا النصيحة ولم ينصعوا للحق، لأن صلاة الجماعة واجبة وانفصالها للأهل الإيمان والتخلف عنها وانفصالها للنفاق نسأل الله العافية. هل يسن للحاج أن يضحي؟ الضحية عامة، الضحية سنة للحجاج وغيرهم من الرجال والنساء والبوادي، السنة عامة، الضحية عامة للجميع. البوادي يضحون وأهل المدن والقرى يضحون وأهل المكة يضحون والحجاج كذلك. قد جاء النص أنه ضحى يوم حجة الوداع بشوشين أيضا. فالمقصود أن الضحية عامة، فإذا ضحى في مكة وغير الهدي الذي يهدي التمتع فكان عنده هدي تمتع، الضحية شيء هدي تمتع شيء آخر. يقول السائل: إذا نويت الحج مفردا مفردا أو متمتعا هل يجوز لي أن آخذ من شعري أو أصفاري إذا دخلت العشر؟ إذا كنت بصحي لا تأخذ، أما إذا كان مجرد الهدي فلك أن تأخذ. إذا كنت غير مضحي لك أن تأخذ من شعرك وأظفارك بعد الحل من العمرة، إذا حللت من العمرة في عشر الأول من الحجة لك حل كان، لك أن تأخذ من أظفارك ومن شعرك وتطيب وتهدي زوجتك أنت حل. أما إذا كنت تريد الضحية أديت العمرة وأنت تريد الضحية في أيام العيد فلا تقول شعري ولا من أظفارك شيئا غير الحلق من العمرة والتقصير، لا تقول من إبطك ولا من حالتك ولا من شاربك، وأنت ناوي الضحية في أشهر عشر العيد وإن كنت قد انتهى العمرة والحج جميعا، إنما تحلق وتقصد العمرة وإن كنت مضحية، لا تمنع الضحية من حلق والتقصير. وهكذا إذا رميت الجمرة تنحر وتحلق، وإن كنت تريد الضحية تحلق لحجك حتى تتحلل من حجك، وإذا قدمت الضحية بعد الرمي يكون أفضل. نعم، بهذا ينتهي الجواب عن الأسئلة، ونسأل الله أن يوفق الجميع وأن يتقبل من الجميع وأن يصلح نية الجميع، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.